رسالة طلب مرسلها أن نعرضها مرتين في هذا البرنامج، وسنستجيب لطلبه جزاه الله وإياكم خيرا. يقول المرسل عصام بكري مصطفى يسأل فيقول: ما معنى الكفر بالطاغوت جزاكم الله خيرا؟ معناه البراءة منه واعتقاد بطلانه. قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى الطاغوت المعبود من دون الله، يعني يتبرى من عبادة غير الله، عبادة الأوثان والأصنام والجن، تبرى منها ويعتقد بطلانها ويؤمن بأن المعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن بهذا فليس بمسلم. لا بد أن يؤمن بأن الله مستحق العبادة، وأن عبادة الطواغيت، عبادة الجن، عبادة الأصنام، عبادة من دعا إلى عباد نفسه، كل هذا باطل، لا بد يتبرع منها. والطواغيت كل من عبد من دون الله هو راضي، وهكذا الأصنام سمى طواغيت، والأشجار والأحجار المعبودة سمى طواغيت. أما الأولياء والأنبياء والملائكة فليسوا طواغيت، لكن الطاغوت الذي دعا إلى عبادته، الطاغوت الذي دعا إلى الشرك بهم وعبادته من الشياطين، شياطين الإنس والجن، هو الطاغوت. أما الأولياء المؤمنون يبرؤون الله منهم، ما يرضون بأن يعبدوا من دون الله. هكذا الأنبياء، هكذا الملائكة، هكذا الجن المؤمنون ما يرضون. فالطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله أو يرضى بها كفرعون وأشبهه، فالبراءة من ذلك معناها البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانه، يعني أن تبرأ من عبادة غير الله وأن تعتقد بطلان ذلك، وأن العبادة في الحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. جزاكم الله خيرا.